أحرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنامنا بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منا حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم عند انتفاضة الاستقلال، شفنا الأبطال بعينيهم، الأبطال اللي هم الأبطال تسمع بيهم راعيهم، هذو الأبطال المضربين عن طعم طعام الجلادين 4 ليالي و40 عدك عني شو نسميهم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا البرنامج والذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على الانتهاكات المشينة التي ترتكبها الدولة المغربية، النظام المخزني في المغرب، ضد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي تزج من خلالها يوميا بالمعتقلين الصحراويين داخل السجون والمعتقلات المغربية الشنيعة، ونتحدث عن الحالة المزرية التي يتعرض لها الصحراويون داخل هذه المعتقلات والسجون. من خلال هذا البرنامج سنقف على كل الحقائق ليتسنى للرأي العام العالمي حقيقة ما يجري داخل هذه المعتقلات والدهاليز السرية لمحاولة إسكات صوت الحق والعدالة والشرعية. في هذا العدد سنقف بالتعريف والتحليل للسجن المغربي غوانتانامو المغرب سالة 2، وقبل هذا هذه ورقة عن الموضوع، الزميل محمد الخليل محمد سالم. سجن سالة 2 غوانتانامو المغرب تم تدشينه أواخر عام 2009 من طرف طاغية الرباط ليكون إصلاحية للأحداث الخاصة بالقاصرين، فإذا به أصبح معتقل تمار الجديد، حيث دخلته أول مجموعة معتقلي قديميزيك وتم استقبالهم بما يعجز اللسان عنه من أنواع التعذيب والإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية. في هذا السجن يتحدثون عن العجائب والغرائب التي يعيش على إقاعها غوانتانامو المغربي بداخل أسوار السجن، خبايا وأسرار المحسوبية وشراء الذمم، الليالي الحمراء وكؤوس النبيذ. بعد هذه المجموعة تم إحالة كثير من المجموعات على هذا المعتقل، وبات خاصا بالمعتقلين السياسيين الصحراويين وكذا معتقلي السلفية الجهادية، بخلاف ما روجت له الدعاية المغربية عبر وكالات الأنباء والجرائد في سنة 2009. مدير هذا المعتقل هو الجلاد مصطفى حجلي، ونائبه الجلاد محمد العظيمي، ورئيس المعتقل الجلاد يوسف بوعزيز، وبعض الموظفين الذين يتقاضون أجورا كبيرة من خلال تجارة يديرونها بداخل المعتقل، وهي كالتالي: ثمن الحاسوب المحمول 50,000 درهم، وثمن الهاتف النقال زائد خدمة الانترنت 30,000 درهم، ثمن الهاتف العادي بدون كاميرا 7,500 درهم، ثمن الفسحة داخل السجن 1,000 درهم مقابل 1.5 ساعة لمدة شهر، الثمن المقابل للسماح بدخول الأغطية هو 200 درهم، والحذاء الرياضي ثمن دخوله 100 درهم، ثمن التلفزة والصحن الهوائي 2,500 درهم، وما خفي كان أعظم. وللعلم فكل هذه التجارة تدار في جميع الأحياء ما عدا حي باء ودال الخاصين بمعتقلين السياسيين الصحراويين ومعتقلي السلفية الجهادية. وللحديث عن مجموعة قديميزيك يتعلق الأمر بالإخوة التالي أسماؤهم: محمد بوريال عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1970 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 8 نوفمبر 2010، الحكم 30 سنة سجنا. الحسين الزاوي، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 10 يناير 1975 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 2 ديسمبر 2010، الحكم 25 سنة سجنا. عبد الله التوبالي، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1980 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 2 ديسمبر 2010، الحكم 25 سنة سجنا. الديش الضافي، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 11 ماي 1978 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 3 ديسمبر 2010، الحكم 25 سنة سجنا. عبد الله الخفاوني، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1974 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 13 نوفمبر 2010، الحكم بالمؤبد. عبد الجليل العروسي المغيمض، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1978 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 12 نوفمبر 2010، الحكم بالسجن المؤبد. محمد البشير بوتنقيزة، عضو لجنة الحوار بمخيم قديميزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1974 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 19 نوفمبر 2010، الحكم بالمؤبد. محمد الأيوبي، مفرج عنه مؤقتا، تاريخ ومكان الازدياد 1955 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 8 نوفمبر 2010، الحكم 20 سنة سجنا. الأسفاري النعمة، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1970 بالطنطان، تاريخ الاعتقال 7 نوفمبر 2010، الحكم 30 سنة سجنا. الشيخ بنقا، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 12 يناير 1989 بآسة، تاريخ الاعتقال 8 نوفمبر 2010، الحكم 30 سنة سجنا. أحمد السباعي، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1971 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 8 ديسمبر 2010، الحكم بالمؤبد. محمد التهليل، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1981 ببوجدور المحتلة، تاريخ الاعتقال 5 ديسمبر 2010، الحكم 20 سنة سجنا. حسن الداه، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 18 يناير 1987 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 5 ديسمبر 2010، الحكم 30 سنة سجنا. البشير خدة، مدافع عن حقوق الإنسان، مكان وتاريخ الازدياد 1986 بالطنطان، تاريخ الاعتقال 5 ديسمبر 2010، الحكم 20 سنة سجنا. محمد لمين هدي، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1984 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 20 نوفمبر 2010، الحكم 25 سنة سجنا. سيد أحمد المجيد، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1965 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 26 ديسمبر 2010، الحكم بالمؤبد. إبراهيم الإسماعيلي، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1970 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 10 نوفمبر 2010، الحكم بالمؤبد. محمد مبارك الفغير، مدافع عن حقوق الإنسان، تاريخ ومكان الازدياد 1974 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 15 نوفمبر 2010، الحكم 25 سنة سجنا. سيدي عبد الله بهاه، تاريخ ومكان الازدياد 1975 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 19 نوفمبر 2010، الحكم بالمؤبد. محمد باني، تاريخ ومكان الازدياد 1969 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 8 نوفمبر 2010، الحكم بالمؤبد محمد خونة بابويت عضو لجنة الحوار بمخيم قديمزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1981 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 15 أغسطس 2011، الحكم 25 سنة سجنا. البكاي العربي عضو لجنة الحوار بمخيم قديمزيك، تاريخ ومكان الازدياد 1976 بالعيون المحتلة، تاريخ الاعتقال 9 سبتمبر 2012، الحكم 25 سنة سجنا. للشعب مقاصيد فعله وتلحد، للشعب مقاصيد فعله وتلحد، للشعب مقاصيد فعله وتلحد، للشعب مقاصيد. ولفضح هذه الأعمال التعسفية، ميكروفون البرنامج بالمناطق المحتلة أجرى هذا الحوار مع المعتقل السياسي عبد الرحمن زيو الذي قضى سنتين بسجن سلا المغربي. الحديث عن هذا الموضوع حقيقة الحساس واللي قبال اللي يبقى راسخ في ذهاننا كتجربة إنسانية مريت منها حقيقة، لأنها من أصعب المراحل اللي قد يعيشها إنسان هو اعتقال، وخصوصا في ظروف بنية ظروف زيد قاسية وفي ظروف وطنية حرجة، وبالتالي هذه فرصة سعيدة عني نتكلم عن هذه التجربة وعن هذه المعاناة اللي شاركتها أنا وزملائي ورفاقي مجموعة معتقل قديمزيك. كما تعرفون جميعا بعد يعني الأحداث الدامية وبعد التدخل الهمجي البربري اللي قامت به القوات المغربية صبيحة 8/10 ضد مخيم قديمزيك اللي كان يضم قرابة 30,000 من النازحين الصحراويين، وما تلا ذلك من أحداث مأساوية ومن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قامت يعني القوات القمع المغربية وأزيزة الأمنية بحملة اعتقالات شرسة طالت قرابة 200 من المعتقلين السياسيين الصحراويين، تم عرض أغلبهم قرابة 160 يعني أمام محكمة الاستئناف، ما يسمى محكمة الاستئناف بالعيون، وتم ترحيل 24 معتقل سياسي إلى المحكمة العسكرية في الرباط. إذن في هذه الظروف وفي هذه الأجواء تم اعتقال يوم 21 في الشهر 11 2010، يعني بعد تدخل قوات القمع المغربية ضد مخيم قديمزيك بتقريبا أسبوعين، تم اعتقالي في مطار العيون متوجها أنا ذاك نحو الديار الإسبانية. إذن في هذه الظروف، في ظروف الحصار وظروف القمع المتواصل وظروف اللي عرفت حقيقة ممارسات فظيعة يندلها الجبين اللي مارستها القوات المغربية ضد جميع المعتقلين اللي تم اعتقالهم آنذاك. يعني آنذاك نتذكر كان اعتقال بالنسبة لمجموعة قديمزيك، يعني المجموعة اللي حالت على المحكمة العسكرية، كان المجموعة الأولى تضم 6 أشخاص، يعني النعمة وبوريال والتاقي ومحمد باني وليوبي وانقى الشيخ، هذو تم اتحالتهم على يوم من يوم 8 هما رهن الاعتقال في ثكنة الدرك الملكي بالعيون، ما يسمى الدرك الملكي بالعيون، وحالتهم بعد ذلك وتمت حالتهم بعد ذلك على المحكمة العسكرية، لتتوالى الاعتقالات بعد ذلك تباعا. يعني تم اعتقال الخفاوني عبد الله والعروسي عبد الجليل يوم 11 في شهر 11 تحديدا. بعد ذلك يعني اعتقال بشيرات بوتنجيزة وعبد الله أبها يوم 19 في نفس الشهر يعني شهر نوفمبر. ويعني يوم 21 تم اعتقالي رفقة محمد لمين هدي وتمت إحالتنا أنا ذاك على على السجن على السجن المحلي بسنة 2 لنقضوا به قرابة السنتين من الاعتقال الاحتياطي، سنتين وثلاث أشهر من الاعتقال الاحتياطي. الأستاذ عبد الرحمن، بعد تجميع السجن الزاكي بسلا، ما مدى التزام الدولة المغربية بتمكين المجموعة من حقوقها المكفولة حسب التشريعات والمواثيق الدولية أو حتى المغربية منها؟ حقيقة يعني ما وقع يعني من من من من, من التعذيب هون في في في مخافر الشرطة والدرك المغربيتين في مدينة العيون المحتلة اللي يتوالى نفس المنوال في أثناء تقديمنا أمام قاضي المحكمة العسكرية وبعد إحالتنا إلى السجن المحلي سلا 2 في هذا السجن اللي كنا نسموه قوال غوانتانامو المغرب. تعرضنا فيه للمجموعة بالانتهاكات والمجموعة الممارسات الشوفينية الممارسات السادية والعنصرية اللي تمس اللي قبال حقيقة لا علاقة لها بالقانون الدولي، لا علاقة بالمواثيق الدولية اللي تحمي وتكفل لأي معتقل مجموعة من الحقوق الأساسية. إذن بعد يعني تقديمنا أمام قاضي المحكمة أمام قاضي التحقيق اللي أمر بحالتنا على السجن يعني داخل السجن يعني كانت العرف وحفل الاستقبال الأول، وهناك يعني يتعرض الإنسان مجموعة من الانتهاكات الضرب والشتم ويعني والغريب الأمر وأخطر ما تعرضنا له جميعا هو ذلك يعني الإيلام النفسي والجسدي، خصوصا حين تنزع ثيابك جميعها هكذا أمام يعني مجموعة من الكلاب الآدمية هكذا يعني ينزعون عنك ثيابك كيوم ولدتك أمك وأنت يعني في حالة يرثى لها حالة نفسية وفي حالة ومع الضرب ومع الإهانات. يعني هذه اللقطة قطعا في حياتي لن أنساها أبدا قرابة تقريبا الساعة والنصف أو الساعتين وأنت تجري يعني هكذا يأمرونك بالهرولة يأمرونك وأنت منزوع الثياب وذلك إمعانا منهم في الإساءة إليك في الإساءة في محاولة التأثير على معنويات المعتقل. ولكن قطعا هذه المعاناة وهذه الآلام وهذه الذكريات قطعا لن تزيدنا إلا إصرارا ولن تزيدنا إلا اقتناعا بضرورة المضي قدما في المزيد من النضالات من أجل التحرر من نير هذا الظلام الدامس وهذه القطرسة التي قطعا ستنتهي إن شاء الله بإذن الله تعالى ببزوغ أمالنا كصحراويين في الدولة وهي الدولة الصحراوية فوق كامل ترابها الوطني. إذن بعد استكمال التحقيق التفصيل معكم الأخ عبد الرحمن كمجموعة معتقلي قديميزيك، فوجئ العالم أجمع بتقديمكم كمدنيين أمام المحكمة العسكرية بالرباط والتي لا شك حولتموها والجماهير معكم إلى محاكمة للاحتلال المغربي. حدثنا وحدث المستمعين الكرام أكثر عن أطوار المحاكمة ونظرتكم للأحكام. حقيقة يعني المحاكمة كذلك كما سلف المقدم هي طبعا بفضل صمود الجماهير الصحراوية بفضل صمود المعتقلين السياسيين الصحراويين تحولت إلى إلى إلى إلى فضاء لمحاكمة الجلاد. يعني حين أخبرنا يعني أخبرتنا المحكمة العسكرية بعد تأجيلين لموعد المحاكمة وبعد أن تأكدنا بما يشبه اليقين وبعد تأكيدات من طرف يعني الدولة المغربية عبر أجهزتها تحديدا ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. استعددنا يعني خضنا في نقاشات داخلية فيما بيننا كمجموعة، واستعددنا لهذه المحكمة التي قدرنا أنها ستكون بإذن الله تعالى فرصة ثانية وملحمة أخرى، ملحمة ديميزيك رقم 2 بعد الملحمة الأولى في العيون، قطعا بإذن الله تعالى ستكون ملحمة أخرى في مدينة الرباط، وبفضل الله وبعونه وبتضحيات الجماهير الصحراوية وصمود المعتقلين السياسيين الصحراويين فعلا نجحنا في ذلك وحققنا أهدافنا الثلاثة التي ذهبنا إلى تلك المحكمة لتحقيقها. كان الهدف الأول محاكمة الجلاد المغربي، يعني من تحويله وتحويل المحاكمة من محاكمة الجلاد لضحيته إلى محاكمة الضحية حقيقة لجلادها، وكنا بتوفيق من الله ناجحين في هذا الأمر. فأمام أنظار العالم أجمع عبر المراقبين الدوليين وممثلي السفارات التي الأجنبية التي كانت تراقب تلك المحاكمة، نجحنا في إثارة انتباه إلى إلى إلى إلى إلى كافة التجاوزات والانتهاكات التي مارسها النظام المغربي على شعبنا منذ 1975، وانتهاء بما وقع في قديمي زيك، وانتهاء بما وقع لنا كمعتقلين من تعذيب ومن ممارسات وحشية. كان الهدف الثاني كذلك بعد يعني بعد محاكمة الجلاد، كان الهدف الثاني هو ترسيخ الثوابت الوطنية وبرنامجها النضالي، وترسيخ يعني قناعاتنا السياسية وإيصالها للعالم أجمع، يعني كتعبير عن وضعنا الحقيقي كمعتقلين سياسيين، إظهار يعني حقيقة التهم الحقيقية التي نقدم بها. ويعني بفضل الله حتى أجبرنا يعني في لحظة من اللحظات يعني الوكيل ما يسمى الوكيل العام الملك يعني المحكمة العسكرية حين أتى بما اعتبره حججا واعتبرناه دليلا على على على على على ما على على على, على جميع ما قلنا أمام يعني أنظار المراقبين، يعني حين أتى بصور لبعض المعتقلين وهم في زيارات لمخيمات العزة والكرامة وفي لقاءات مع قيادتنا الوطنية، واعتبر أن هذا دليل واعتبر هذه الصور دليل إثبات. إذن من هنا أوضحنا للعالم أجمع طبيعة المتابعة وأنها بعيدة عن المتابعة الجنائية وأنها متابعة سياسية يهدف منها يعني يهدف من النظام المغربي إلى موقفنا السياسية إلى الانتقام من من من من من من من نضالنا كمناضلين في إطار الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادي الذهب، كمناضلين مدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. إذا كان هذا هو الهدف الثاني. الهدف الثالث كان حقيقة هو أن نمرر خطاباتنا السياسية من قلب المحكمة العسكرية، وأهم شيء في هذا يعني هي أن نمرغ أنف العسكر المغربي الجيش المغربي المسؤول أول عن أغلب الانتهاكات الجسيمة التي مست الصحراويين ابتداء من من من القصف المخيمات بالنابالم، ابتداء من رمي الصحراويين بالطائرات. إذا هذا الجيش هو الذي هذا الجيش المغربي المليء تاريخه بالانتهاكات هو الذي يريد أن يحاكمنا، وكنا نريد أن نوجه تلك الرسائل من قلب المحكمة العسكرية، القلب النابض للمؤسسة العسكرية المغربية. وقد بحمد الله وبتوفيقه يعني وبفضل صمود الجماهير الصحراوية كما قلت سلفا يعني تمكننا من تحقيق جميع أهدافنا بفضل الله. البرنامج سيتناول في حلقاته القادمة بحول الله لقاءات مع حقوقيين ونشطاء سياسيين ورجالات قانون ومحامات وإعلاميين لقراءة كل جوانب هذا الملف. من أدب المقاومة، برنامج أدبي يسلط الضوء على الجوانب الأدبية للمقاومة السلمية بالأرض المحتلة. من أدب المقاومة. هؤلاء الأبطال وهو البطلات اللي انقلعوا عينيهم تكسروا ذرعتهم وانكتروا كلهم جبع للموت 4 مرات ولا 5، ومنين يرجع للحياة يعود بالسيف يقدر يتكلم وين يتكلم يقول لهم تحية الجبهة الشعبية والله يقول لهم لا بديل لبديل عن تغيير المصير. هاو الناس يريدوا ما قد حد يجيب اللي في حقهم من التعبير ولا قد يجيب حقهم اللي حقهم من التجليل ومن الشكر ومن التبجيل ومن التمجيد. ما قد رجاج يجي عليه شاعر ولا مغني ولا ديب ولا اللي يبغى يقول. حقيقة أنا قلت هذا مقرش عني مقصر ما هذا لأن لا شيء قالوا هلا هم أنا ما قلت به اللي هم اللي عدوا الموجب وهم اللي عدوا الدليل وهم اللي عدوا المقصد وهم اللي عدلوا وحد عدل المقصد يعود هو اللي عدل الغنى ما هو ذاك رجاج أنت لا هم عدوا المقصد وأنت لا عليك تقراه وتوف وذي اللي شبروا من يشوف ذي اللي شبروا من التعذيب وذي اللي عدوا لك يقول لك عنه شيء عدوا لهم شيء كيف دجاجة المشوية يعلقوا في علاقة دجاجة المشوية ويغطسهم في المصامر ويقتلوهم ويسحقهم بالساحق الكهربائي ولا تشوف شيء ما عدوا لهم هذا ما دخل ذي اللي شفناهم قاع خارج لهم اللي نشوفه في التلفزيون اللي نشوفه في الانترنت واللي نشوفه في الانترنت واللي نسمعه في الإذاعات واللي يسوى والحق ما شهدت به الأعداوة حي لفذاذ الميامين قنبان الدنيا والدين الثوار الوطنيين حيوا لفذاذ الميامين يغنبان الدنيا والدين الثوار الوطنيين بتم معناهم وعلاهم همم عزم أبطال مصمين على معناهم يرعاهم عزم غلب جل بطش الجلادين ما نالوا منه بشقام عزم الظل مجاهدين وثبات الحزم في كلاهم قطع مول الشك بيقين تطهير بلدهم واسماهم رفعوا علمتهم خفاقين في اسماهم واسول اسماهم ما هم في التولس متردين مفاتوا لحقوا مرماهم جزاهم ومين المتين عنا بالخير وكفاهم بالنصر العزيز المبين بعد بتلعن لولاهم نعتوا للعالم براهين الجد نعتوا معناهم خلاوا في الدول دواوين الباغي يقرأ فتواهم ما هبلد في الكون ولا حين ما فيهم دوي صداهم بالصبر على طول السنين والنكايب تتعاطاهم فعدوا فيهم ما في حني ما خالق منكر مجاهم بيهم اللي يقمع ويهين والحق هي قاع عكساهم ينقاموا عن مجد الصيلين فيه وفيه بعيد أثراهم حياة حايتهم حياة الحيين والشهاد الشهداهم ولعت تبقي تثمين لوجودك حد تراهم عود معاهم لا تبخل شي به تعود معاهم ما هم حد آخر واللي يعرف شي فرض عليه عود معاهم هذا اللي عدد الانتفاضة ذي اللي عدد من أبطال الانتفاضة حد ضميره حي اسمه هو شعاي واسمه هو شنه منتو فرض عليه يتحرك فرض عليه يقول شو فرض عليه يقولوا بلا جميله. في ختام هذا العدد أودعكم على هذه الصور من التآزر والتضامن وهي رسائل يوجهها المواطن الصحراوي في كل مواقع الفعل والنضال تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين. ونقول لهم بأننا نحن نساء رجال أطفال كهول شيوخ كلنا شهداء معنا في الحياة نقول لهم بأننا ذاك يزيدهم الناس صمود وتصدي وعزيمة هذا تعبير ياك من خلال مواطنين في العيون وفي المناطق المحتلة ياك يقولوا للنظام المغربي عنه لا بديل لا بديل عن الاستقلال. معتقل قديم يزيد معتقل قديم يزيد. إلى أن يجمعني بكم لقاء قادم بحول الله إلى ذلكم الحين لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد الخليل محمد سالم وفي الإخراج الناجم الخليل. السلام عليكم. خلف القضبان قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات وهي سبة الانتصارات والبطولات لتشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد لن تنامنا بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منا حد وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم